السلام عليكم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حذو منكبيه ثم كبر، وجاء أيضا في رواية أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفعهما حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، وكان يرفعهما ممدودة الأصابع غير محنية، لا يفرج بينها ولا يضمها بينه، وثبت أنها كانت أيضا موجهة إلى القبلة يعني بطون الكفين. يكبر تارة قبل الرفع أو مع الرفع أو بعد الرفع مباشرة في تكبيرة الإحرام.